بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلنزال أيها الإخوة الكرام في القاعدة 18 إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت، تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد. لنزال أيضا في القسم الأول الذي ذكره المؤلف، يعني لا نزال في أواخره وبعد لم نبدأ في القسم الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال القاعدة 18، قال رحمه الله: ومنها لو أدرك الإمام راكعا. كنا بدأنا في هذه ولحقنا أحببنا أن نعيد لأنه ربما أشكل على بعض الإخوة شيء، يعني لو دخل وقد ركع الإمام ماذا يفعل؟ نحن بينا أنه أمامه ثلاث حالات: إما أن يكبر تكبيرة الإحرام وينوي بها التكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، أو أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يتبعها بعد ذلك إن سمح له الوقت تكبيرة الركوع، وهذا كله سائر وجائز ولا إشكال فيه. لكن لو كبر تكبيرة الركوع يقصد بها الركوع وتكبيرة الإحرام فهذا لا يجوز إلا عند قلة، والصحيح أنه لا يمكن أن يفعل ذلك لأنه بهذا يدخل ماذا؟ الواجب والسنة، لأن تكبيرة الركوع مختلف فيها حتى في المذهب، هي سنة أم واجبة؟ فحينئذ جعلنا الأصل في هذه الصورة هو الواجب والسنة، وجعلنا الركن تبعا، والعكس هو الذي ينبغي. قال: لو أدرك الإمام راكعا فكبر تكبيرة ينوي بها تكبيرتي الإحرام والركوع. شوف، تكبيرتي الإحرام والركوع لا بد أن يبدأ، وتكبيرة الإحرام مقرها وأنت قائم، ثم بعد ذلك تهوي وتكبر للركوع إن أردت، وإلا تكتفي بواحدة. أما تكبيرة تحرير الإحرام فمكانها مقرها القيام. قال: فهل يجزئه؟ على روايتين حكاهما أبو الخطاب رحمه الله وغيره. وقلنا إن هذا هو مذهب جمهور العلماء، والصحيح أن ذلك جائز، وقد أثر عن الصحابيين الجليلين عبد الله بن عمر وأيضا زيد أيضا، ومن العلماء من قال إنه لا يعرف لهما مخالف، فكان ذلك بمثابة الإجماع. قال: واختيار القاضي رحمه الله عدم الإجزاء. ورددنا قول القاضي، ويكفي أنه أجاب عنه ماذا أجابه ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو بذلك يخالف جماهير العلماء ويخرج أيضا على المذهب وإن كان عالما جليلا. نعم. قال: واختيار القاضي رحمه الله عدم الإجزاء للتشريك بين الركن وغيره، وأخذه من نص أحمد رحمه الله في من رفع رأسه من الركوع وعطس فقال: ربنا ولك الحمد. إذن انتبهوا، الزيادة ذيك حتى مثل كلمة الحمد لله، من العلماء من يرى أنها تبطل الصلاة، وهذه ليست موجودة في قواعد ابن رجب ولا الأصول أيضا التي اعتمد عليها ابن رجب. وقلت لكم تحققت من المسألة، إذن الذي في باء يقول المعلق بأنها سقطت من باء، هي ما سقطت، ولكن أيها الأخوة ليس شرطا أن يكون الأصل دائما هو الصحيح وغيره، قد تنفرد نسخة وهذا هو الذي يجب أن يدقق فيه المحقق، قد تنفرد بأمر ويكون هو الصواب. فالمحقق لو دقق في الأمر لأدرك أن هذا غير صحيح أصلا، ووجودها غير ممكن. قال: في من رفع رأسه من الركوع وعطس فقال ربنا ولك الحمد، ينوي به الواجب وسنة. أحد الإخوة سأل قال: يعني الإنسان إذا عطس يقول الحمد لله؟ أي أن تقول الحمد لله أو ربنا ولك الحمد، كلها قال أهل العلماء لا تختلف، لكن هنا جاءت بالصيغة لأنها تشتمل الأمر. ربنا ولك الحمد هو هذا الدعاء الذي تقول إذا رفعت، ولكن أنت تنوي بهذا وتنوي به ما يتعلق بجوابك عندما عطست، فأنت كأنك تقول الحمد لله. قال: ينوي به الواجب وسنة. أيضا بينت هذا في درس ليلة البارحة، وقلت إن ابن قدامة رد قوله هذا، وبين أن أصول الإمام أحمد هي تدل على جواز ذلك ولا تنفيه. وأما هذا قياس في موضع آخر، وما أورده الإمام أحمد في هذه المسألة، ولكن القاضي نقله، وبهذا ما قاله جمهور العلماء، بل هناك من حكى الإجماع هو الصحيح، ولا ينظر إلى هذا الخلاف في مثل هذه المسألة. فإذا جاء أحدنا وقد كبر الإمام للركوع فلا مانع أن تكبر، وحينئذ لا يخلو إما أن تكبر تكبيرة الإحرام وتقصد بها تكبيرة الإحرام والركوع ولا إشكال في ذلك، أو حتى تكبر تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك تركع وتدخل فيها وتغني عن تكبيرة الركوع. قال: ينوي به الواجب وسنة الحمد للعاطس، قال أنه لا يجزئه. وقلنا الصحيح أن هذا هو نعم واختار. قال: واختار ابن شاق لا الإجزاء، وشبهه بمن أخرج في الفطرة. لكن التشبيه هنا تشبيه ضعيف، لأنه حقيقة يعني هو ليس مما يعرف بقياس الشبه، ولكنه حقيقة قياس ضعيف، يمكن يسمى قياس الشبه، وقياس الشبه أضعف من قياس العلة، لكنه حقيقة يعني كما قال المؤلف رحمه الله ابن رجب. قال: واختار ابن شاق لا الإجزاء رحمه الله، وشبهه بمن أخرج في الفطرة أكثر من صاع، قال الإمام: ولا يصح هذا التشبيه. كلام المؤلف جميل، يعني كلام ابن رجب رحمه الله تعالى، والسديد يقول لا يصح هذا التشبيه، لأنه هذا الإنسان أولا تعلمون الواجب في الفطرة هو صاع، صاع من تمر أو شعير أو قط أو بر أو غير ذلك إلى آخره، فهو عندما ينوي الزيادة لا يخلو من أمرين: إما أن يكون حمل في عقيدته وفي نيته أن الصاع ناقص، وهذا قد يكون فيه قدح في الشريعة فهذا لا يجوز، وهذا بعيد إن شاء الله. الأمر الآخر أنه قصد الصدقة، فكونه قصد الصدقة لا علاقة له بموضوعنا، لأن هذا خارج، أراد أن يخرج زيادة ليتصدق بها فليست مما نحن فيه، ولذلك قال المؤلف رحمه الله هو قياس ضعيف. قال: ومن الأصحاب من قال: إن قلنا تكبيرة الإحرام، يعني بعض الحنابلة يتلمس مخرجا للجواز، والحقيقة لسنا بحاجة لهذه المخارج، فهذا أثر عن الصحابة وعن أئمة الإسلام، فلا ينبغي حقيقة أن نشغل، ولكن نحن أمامنا كتاب نتابع ما فيه. إن قلنا تكبير من الأصحاب من قال: إن قلنا تكبيرة الركوع سنة نعم أجزأه، وحصلت السنة بالنية تبعا للواجب، وإن قلنا واجبة لم يصح التشريع. لماذا طيب جاء بهذا التعليل بعض الأصحاب وتلمسوا، لماذا فرقوا بين السنة وغيره؟ قالوا: لأن السنة تتبع، لا يمكن أن توازن بينها وبين الواجب، لكن لو قلنا بأن تكبيرة الإحرام ركن وهذا أمر مجمع عليه، وعلى القول الآخر الذي وإذا نظرت إلى أقوال العلماء أجمع فهو يكون واجبا، أي تكبيرة الركوع، يقول جمعت بين واجبين، ولكل واحد منهما سبب يختلف عن الآخر، فتكبيرة الإحرام سببها ماذا؟ أنه تفتتح بها الصلاة، يعني تحرم بها الصلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، والأخرى نسبت إلى التكبير فقيل ماذا تكبيرة الركوع نسبت للركوع لأنها مدخل إليه، فهي أيضا على القول بأنها واجبة، فيقولون هذا واجب وهذا واجب، فلا ينبغي أن يجمع بينهما، كما يقولون مثلا فيما لو جمعت بين حدثين متساويين. والصحيح أن القول الأول هو الصحيح وهو الراجح، وأنه لو جئت فبإذن الله تدخل وأنت مطمئن، تكبر تكبيرة تنوي بها تكبيرة الإحرام، وإن أردت أن تضيف تكبيرة الركوع إذا أسعفك الوقت وساعدك، وإلا تقتصر على واحدة. قال: وإن قلنا واجبة لم يصح التشريك. قال الإمام: وفيه ضعف. كلام رجب كله تمام، يعني كله كلام حقيقة دقيق، يعني ابن رجب مع الجواز. نعم. قال: وهذه، ولا تنسوا أن ابن رجب محدث، ولا يبدو أنه اطلع، ولا يجمع في قواعده كل شيء، فالغالب أنه اطلع على ما أثر عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال: وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع تجزئ في حال القيام. شوف هذا تخريج من ابن رجب، هذا يدلكم على أن ابن رجب من فقهاء المذهب المعتبرين، ولذلك صاحب الإنصاف ينقل من هذا الكتاب كثيرا، يعني الذين جاءوا بعده ينقلون من هذا الكتاب الذي قد نراه صغيرا ويعتمدون عليه، ويعتبرون أقواله أيضا أقوالا يعني سديدة ووجيهة. إذن هنا الذي قال هذا يسمى تخريج، يعني هناك مسألة معروفة مختلف فيها بين متقدم الحنابلة ومتأخرين، فمتقدم الحنابلة هناك ترون الهوى، يعني ماذا تكبيرات الانتقال، يعني أنت وأنت قائم ستسجد ستكبر، هناك مسافة حتى تنتقل من القيام إلى السجود. المتقدمون يقولون لا مانع بأن تبدأ بقول الله أكبر وأنت لا تزال قائما، وتتمها في ماذا؟ في حالة نزولك، يعني في حالة انتقالك إلى السجود، ولو قدر أنك أيضا بدأت بها بعد أن أخذت في ماذا؟ في السجود، فلا مانع أيضا، ولا يضر ولا يؤثر، ويصح أن يكون جزء من الله أكبر أيضا يدخل في السجود، هذا لا يضر. المتقدمون المتأخرين يقولون لا، هذا مكانها الانتقال الهوى، هذا الفراغ الموجود بين السجود وبين القيام، فلا ينبغي أن يكون جزء منها متقدما في حالة القيام، لأن هذا ليس محله. وأيضا لا ينبغي كذلك أن يبقى جزء منها مع السجود، فليس محله. إذن ما محله عند المتأخرين؟ محله ما بين السجود والقيام. فابن رجب يريد أن يرد عليهم بهذا، يقول: إذا كنت إذا دخلت والإمام قد ركع تقول الله أكبر، تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم، وتنوي بها تكبيرة الإحرام والركوع تكبيرة الركوع، أنت تقولها وأنتهى أول الركوع، إذن هذا دليل على الجواز، فهو حجة للمتقدمين وليس للمتأخرين، وما قاله هو الصحيح. يعني هذا هو التخريج الذي ذكره رحمه الله. قال: وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع تجزئ في حال القيام، يعني أن تبدأها في حال القيام، وأيضا أن تتمها في حال السجود، ولا يلزم أن تكون ما بين القيام، يعني ما بين أن تهوي إلى السجود إلى ما قبل أن تسجد على سبعة أعظم. قال: خلاف ما يقوله المتأخرون. إذن ابن رجب مفهوم كلامه أنه مع المتقدمين، إذن وكلامه هو الراجح. نعم. قال رحمه الله: والضرب الثاني. الآن ندخل في الضرب الثاني. الضرب الأول ماذا؟ أن يؤدي العبادتين بنية إدخال إحداهما في الأخرى فيكتفى بواحدة منهما. هنا لا، أن يأتي بالعبادتين فتغني إحداهما عن الأخرى وتسقط الأخرى، يعني تذهب واحدة ويبقى مثلا وتبقى الأخرى. قال: والضرب الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها، يعني أن يحصل له بالفعل الواحد إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى، وتسقط عنه الأخرى. ولذلك أمثلة. الآن سيعطينا المؤلف أمثلة. أولا أيها الأخوة، هذه القاعدة من أهم القواعد الفقهية، وأود أن تعنوا بها، فأنت تجدها في أحكام الطهارة كبرى أو صغرى، وتجدها في أبواب الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام وفي الحج وفي النكاح وفي الكفارات عموما وفي الجنايات وفي الحدود وفي النذر وفي الأضحية وفي الهدي. يعني غالبا لا تجد، حتى تجد ذلك في الجنايات، غالبا لا تدخل بابا إلا وتجد له مثالا. ولعل يتمكن يبقى وقت لأذكر لكم أمثلة نمر بها على جملة من تلك الأبواب. قال منها: إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى معهم. يعني انظروا أيها أنت الآن، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا جاء أحدكم المسجد فلا نهي أو نفي، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذه تحية المسجد وهي من السنن، إذن هي مهمة. لكن جئت ولي والصلاة قد أقيمت، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذن ليس أمامك إلا أن تدخل في الفريضة، فهل تذهب عليك تحية المسجد؟ لا، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وإنما الأعمال بالنيات. فما دمت قد دخلت وفي نيتك أن تصلي تحية المسجد، فهذه الفريضة تكون قد أديت الفريضة، وأيضا تنوب عن تحية المسجد. قال: فصلى معهم سقطت عنه التحية. سقطت عنه تحية المسجد، وأجزأته صلاته أيضا عن تحية المسجد. قال: ومنها. ومن هنا تبينتم الآن، هنا سقطت تحية المسجد، سقطت فعلا، لكن هل سقطت جزاء وثوابا؟ الجواب لا، وهذا الذي يهمنا، الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن هي سقطت فعلا، ما تصلي ولا صليت تحية المسجد، لكن هل ذهب عليك الأجر؟ الجواب لا، حصلت على الأجر وأنت لم تصلي، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى وجوده وعطائه لعباده. حتى لو لم تنوي عند بعض العلماء، لأنك أصلا أنت دخلت ومامور فوجدت الصلاة وانشغلت بها. نعم، كيف يعيد؟ أنا أقول لك حتى ولو لم تنوي هنا، لأن هذه دخلت سقطت عنك الأخرى، ما دام سقطت عنك فالصواب أنه لا يحتاج إلى أن تنويها. قال: ومنها لو سمع سجدتين معا. يعني كنت جالسا في مكان وأخوان يقرآن، فإذا بهما يصلان معا، يعني أنت سمعت، قد يتقدم سجدتين، فماذا تعمل؟ هل تسجد مرتين ولا سجدة واحدة؟ فيه خلاف، والصحيح الراجح أنه يكتفى بواحدة، يحصل التداخل وتسقط عنك الأخرى. أيضا مثال آخر، أنت في الصلاة فسهوت عدة مرات، هل تسجد لكل سهو سجدة أو تتداخل وتسجد واحدة؟ الجواب واحدة. هذه من الأمثلة أيضا التي يعني تدخل في هذه القاعدة. تصلي فسهوت سهوت سهوت، معروف أن السهو إن كان في ركن فله حكم لا بد من الاتيان به، وإن كان في واجب أو في سنة عند البعض فإنه يسجد للسهو. المهم أنك سهوت عدة مرات، هل ترجع وتكرر سجود السهو كعدد سهوك؟ لا، مرة واحدة تكفي. قال: ومنها لو سمع سجدتين معا، فهل يسجد سجدتين أم يكتفي بواحدة؟ المنصوص في رواية البرزاطي أنه يسجد. البرزاطي، البرزاطي ما الذي يسماه عندكم ولا إلا لا؟ هو اسمه الفرج بن الصباح، ما أظن المحقق علق عليه إلا كان سياتي أو مضى. أحد النسخ قال الفرج، الفرج بن الصباح. نعم. قال، وهو أيضا من تلاميذ الإمام أحمد وينقل عنه أشياء. نعم. أنه قال المنصوص في رواية البرزاطي أنه يسجد سجدتين. ما هي روايته عن الإمام مباشرة؟ لأنه من رواة المسائل، لكن رواة المسائل يختلفوا. إسحاق بن منصور مسائله كثيرة، عبد الله بن الإمام أحمد، صالح بن الإمام أحمد، يليهم أبو داود، وهكذا هم يتفاوتون قال ويتخرج أنه يكتفي بواحدة. شوف ويتخرج يعني يخرج على اعتبره عصر، إذن ابن رجب من الذين أيضا يقومون بالتخريج على الفروع، إذن هو محدث وهو فقيه في الواقع. فأنت إذا قرأت ما كتبه في الفقه تقول هو فقيه، قرأت ما كتبه في الحديث تقول في مقدمة المحدثين، قرأت في الوعظ تقول لا منازع له، يعني لا يوجد أحد يناضيه لماذا يساويه فيما يتعلق بالوعظ. قال رحمه الله وقد خرج الأصحاب بالاكتفاء بسجدة الصلاة عن سجدة التلاوة وجها فهنا أولى. يقول المؤلف يعني الأصحاب خرجوا، يعني أنت تقرأ إمام فمررت بسجدة، أو أنت ماموم فمررت بسجدة، خرجوا أنه يكتفى بالسجدة، يعني أنت تقرأ بعد قليل وربما تكون كالبروج قريبة جدا فتسجد يكفي هذا، يعني خرجوا. فيقول إذا كان هذا في السجدة يكتفى فيها بسجود الصلاة فمن باب أولى في هذه الحالة، أنك تسمع سجدتين فتقتصر على واحد. قال نعم. رحمه الله تعالى ومنها إذا قدم المعتمر مكة فإنه يبدأ بطواف العمرة. أول ما يبدأ القادم إلى مكة ماذا يفعل؟ هذا أول ما تدخل الحرم، هناك معروف تحية المسجد هي الصلاة، لكن بالنسبة لبيت الله الحرام تحيته الطواف. إذا أنت دخلت المسجد فأول ما تبدأ به هو الطواف، جئت معتمرا أنت هنا لا تطوف طواف القدوم، لأنه لماذا سمي طواف القدوم؟ فيما لو دخلت مكة محرما فأنت قادم إلى مكة تطوف، لكن أنت جئت متلبس بعبادة، متلبس بالعمر، وأنت ستطوف طواف العمر. قالوا يدخل طواف القدوم في طواف العمرة. قال إذا قدم المعتمر مكة فإنه يبدأ بطواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم. وقياسه إذا أحرم بالحج من مكة ثم قدم يوم النحر أنه يجزئه طواف الزيارة عنه. من هو الذي يحرم بالحج من مكة؟ هو واحد من اثنين، إما أهل مكة وإما المتمتع الذي جاء وطاف وسعى وحلق أو قصر ثم أحل، فإذا جاء يوم التروية الثامن سيحرم. هو بلا شك سيعود إلى مكة متى؟ يوم النحر، قد يؤخر لكن هذا هو الغالب. من سنن يوم النحر أنه يأتي ويطوف طواف الإفاضة. فيقول المؤلف هنا هل إذا جاء يطوف طواف الزيارة لأنه جاء من مكان فهو الآن يزور بيت الله الحرام، فهل يطوف طواف الزيارة أو يقتصر على طواف، فهل يطوف طواف الزيارة ليس المراد به طواف الإفاضة، لا يعني زيارة البيت، أو أنه يعني طواف القدوم إلى مكة، أو أنه يقتصر على طواف الإفاضة الزيارة ويدخل فيه؟ نعم. قال وقياسه إذا أحرم بالحج من مكة ثم قدم يوم النحر أنه يجزئه طواف الزيارة عنه. وهذا هو مذهب جماهير العلماء، يعني أقصد بما فيهم الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى جميعا. قال والمنصوص ها هنا. والمنصوص ها هنا يعني في المذهب، وليس شرطا أيها الإخوة أن يكون المنصوص هو الراجح وهو الصحيح. نعم. والمنصوص ها هنا أنه يطوف قبله للقدوم. والمنصوص أنه يطوف طوافين، الأول طواف القدوم قد جاء من منى فهو الآن ضيف بمكة، يطوف طواف القدوم ثم يطوف طواف الزيارة، هذا من مفردات المذهب. تعريف معنى مفردات المذهب يعني مما انفرد به الحنابلة عن غيرهم، وكل مذهب من المذاهب له مسائل مفردة، يعني ينفرد بها المذهب يخالف بقية الأئمة. قال: والمنصوص ها هنا أنه يطوف قبله للقدوم، وخالف فيه صاحب المغني. لكن هنا الانفراد أيها الإخوة في رواية وليس في المذهب عموما حتى نكون أدق. صاحب المغني خالف ذلك فانضم إلى جماهير العلماء ولا غرابة في ذلك، فصاحب المغني هو الإمام الذي قال فيه ما دخل قال فيه العلماء، يعني أكابر العلماء وجاهبذتهم، ما دخل الشام بعد الأوزاعي أعلم من ابن قدامة. وإذا كان أكابر علماء الشافعية كابن الصلاح وابن دقيق العيد وتعرف منزلتهما، يقول أحدهما: ما تجرأت على الفتية حتى اقتنيت كتاب ماذا المغني لابن قدامة. وابن تيمية الذي يعتبر مكتبة متنقلة كثيرا ما يكتب لأهله أن يرسلوا إليه أجزاء من المغني أو نسخة من المغني، فهذا كتاب لا يستغنى عنه، وشريكه وقرينه وكتاب المجموع للنووي لو أتمه رحمه الله. قال: وخالف فيه صاحب المغني وهو الأصح. قال رحمه الله: ومنها أيضا مثل هذا أيها الإخوة، أنتم تعلمون المحرم لا يجوز له أن يصيد، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وأيضا لا يجوز الصيد في الحرم، فلو صاد في الحرم هنا ارتكب أمرين، يعني صاد في الحرم وهو محرم، فهل نطالبه بفديتين أو واحد؟ نطالبه بواحدة فيحصل التداخل فيكون ماذا مما معنى تسقط إحداهما وتبقى عليه فدية أخرى، الفدية الأخرى ويكون داخل في الضرب الثاني الذي ذكره المؤلف. ومثل ذلك أيضا حتى أعطيكم إطلالة، مثلا لو ذهبنا إلى باب النكاح، أنتم تعرفون الوطأ بالشبهة، لو أن إنسانا مثلا وطئ امرأة يظنها زوجته ثم تبين أنها ليست زوجة، ثم وطئها مرة أخرى أيضا يظن أنها زوجته، يقول هنا ليس عليه إلا مهر واحد. لماذا؟ لأن السبب واحد لم يتغير، لكن لو وطئها بسبب آخر يقولون ماذا؟ ولذلك هذه القاعدة لو نقلتها إلى كتاب الجنايات وكتاب الديات لوجدت ما يملأ ماذا كراستك من الأمثلة لهذه القاعدة، وإن أكملنا مثلا الدرس إن شاء الله نعود وناتي بأمثلة أيضا. قال: ومنها إذا صلى عقيب الطواف مكتوبة. انظروا، صلى عقيب يقال عقيب وعقب كله صحيح يائز لغة، يعني تقول عقيب وعقب، وبعضهم أيضا يفضل عقيب لأنها في زيادة ماذا الياء، ويقول زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وكله صحيح. يعني صلى مكتوبة، يعني طاف فلما فرغ من الطواف وإذا بالصلاة تقام، فما صلى ماذا تحية، ما صلى صلاة الصلاة عند المقام ركعتي ماذا الطواف، وإنما صلى الفريضة، فهل تغني؟ فهل يسقط عنه ركعتا الطواف على روايتين؟ قال أبو بكر رحمه الله: الأقياس. أبو بكر هنا هو عبد العزيز الذي تعرفونه في الفقه، غلام الخلال. نعم. قال: الأقياس أنها لا تسقط. الأقياس ما معنى الأقياس؟ يعني كأنه يقول الذي يسير على الأصول وقواعد المذهب هو، وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك، هذا الذي يقول عنه الأقياس. قال قال على روايتين. قال أبو بكر رحمه الله: الأقياس أنها لا تسقط. قال: ونقل أبو طالب عن أحمد رحم الله الجميع يجزئه. يجزئ وهو مذهب الشافعي. إذن الأئمة انقسموا إلى قسمين، وأنا في نظري أنها تجزي بإذن الله، لأن القصد أيها الإخوة هي الصلاة، تلك صلاة سنة وليست مفروضة، وأنت تصليها عند المقام، ولو لم تصليها تصليها في أي مكان مهما تأخر ذلك المكان ولو كان خارج الحرم، فأنت الآن انشغلت بفريضة، فما الفرق بينها وبين ماذا تحية المسجد؟ هو الفرق بينهما أنهم يقولون هذه خاصة، تحية المسجد خاصة بالمسجد، والفريضة أيضا خاصة في المسجد، فالشبه بينهما أقرب. ولكن نحن نقول أيضا كما هو الرأي الثاني أنها تكفي وتغنيه عن ذلك، ويبدو ميل المؤلف إلى هذا. لا، ليست قضية ركعتين أو لا، قد تكون ركعتين، قد تكون الفجر. نعم. قال: ونقل أبو طالب رحمه الله عن أحمد رحمه الله يجزئه: ليس هما واجبتان. ليس هما واجبتان، أيضا هذه نقف عندها، قضية ليس هما واجبتان، قضية أن ركعتي الطواف واجبتان فيها خلاف حتى في المذهب، بل الرواية الصحيحة ليست هذه، الرواية التي صححت في المذهب التي تلتقي مع رأي أكثر العلماء أن ركعتا الطواف ليست بواجبتين وإنما هما سنتان، لو تركهما الإنسان فلا شيء عليه. نعم. قال: ونقل الأثرم. والذين أوجبوها أخذوا بظاهر الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ونقل الأثرم رحمه الله عنه أرجو. الأثرم هذا أيها الإخوة له كتاب عظيم اسمه السنن، ونحن نجد أن صاحب المغني رحمه الله تعالى ينقل عنه كثيرا، وهذا الكتاب أنا أذكر أنه لا يوجد منه إلا قطعة صغيرة في الجامعة الإسلامية في المكتبة، ما أدري هل وجد بعد ذلك أو لا، ولو وجد ذلك الكتاب لكان ثروة. نعم، أكثر ما فيه موجود في كتب الحديث كسنن ابن منصور وأبي داود وأصحاب السنن عموما، لكن توجد فيها أحاديث انفرد بها، فهو بلا شك لو وجد لنفع، ولا ينبغي حقيقة أن يعني أن يتغلب علينا الياس، فإلى سنوات ليست ببعيدة هناك السنن الكبرى لماذا للنسائي كانت مفقودة، كان المجتبى هو الموجود، ثم عثر عليها كاملة وطبعت ووجدت بحمد الله، فلعلها إن شاء الله يعني تظهر بعد ذلك. وأنتم تعلمون الكارثة التي حصلت في بغداد أيام التتار هلاكوا، وكيف يعني أحرقت الكتب وضاعت، لكن لها نسخ انتشرت في البلاد الإسلامية، لكن ربما أنه ذهب مع تلك الكتب. قال رحمه الله: ونقل الأثرم عنه أرجو أن يجزئه. وأيضا الأثرم من رواة مسائل الإمام أحمد، وهذا قد يشعر بأنه يحصل له بذلك الفرض ركعتا الطواف، أنه يحصل له بذلك الفرض سواء كان أربعا أو ثلاثا أو اثنتين، يحصل له بالطواف، يعني يحصل له ركعتا الطواف. نعم. وهذا قد يشعر بأنه يحصله بذلك الفرض ركعتا الطواف فيكون من الضرب الأول. فيكون من ماذا؟ من الضرب الأول، يعني الذي مر، لأنه الضرب الأول ما هو؟ أن تجتبع عبادتان فيحصل التداخل بينهما فيؤدي إحداهما فتنوب عن الأخرى، لكن هذا تسقط، هنا نابت عنه، يعني هنا الفريضة نابت عن تحية المسجد، ولكن ليس المراد هنا إسقاط وإنما هو نيابة، فتنتقل على هذه الرواية إلى ماذا؟ إلى الضرب الأول. قال: لكن لا يعتبر هنا نية ركعتي الطواف. لا يعتبر هنا النية، شوف لا يحتاج إليها. نعم. قال: ويشبه هذه الرواية، ويشبه هذه الرواية التي حكاها، ويشبه هذه الرواية التي حكاها أبو حفص البرمكي رحمه الله عن أحمد في الجنب إذا اغتسل ينوي الجنابة وحدها أنه يرتفع حدثه الأصغر تبعا. يعني تذكرون من الأشياء التي مرت بنا في درس ليلة البارحة أنه إذا اغتسل الجنب ونوى بها رفع الحدث الأكبر يدخل ضمنه الحدث الأصغر ولو لم ينوي، وهي إحدى الصفات التي يذكرها الحنابلة وغيره. قال رحمه الله أنه يرتفع عن أحمد رحمه الله في الجنب إذا اغتسل ينوي الجنابة وحدها أنه يرتفع حدثه الأصغر تبعا، يعني لا يشترط أن ينوي رفع الحدثين، بل مجرد أن ينوي الغسل يدخل ماذا الحدث الأصغر تبعا ويصح وضوءه، وحتى ولو لم يأتي بأفعال الوضوء ولا بالهيئة التي يتوضأ عليها من ترتيب وموالاة. قال: وهي اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. تعلمون الشيخ تقي الدين اللي هو ابن تيمية المعروف الإمام العالم، تعلمون هو يدقق في المسائل، ولذلك هو رحمه الله تعالى لا يصدر قولا إلا بعد دراسة وتمحيص، إلى جانب ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الذكاء ومن قوة الحفظ، حتى أنه مجرد أن ينظر في شيء يحفظه فلا يحتاج أن يكرره. يعني جمع الله له صفات عظيمة، صفات الشجاعة والذكاء والفطنة وقوة الشخصية إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. قال الإمام رحمه الله: وقد يقال المقصود أن يقع عقيب الطواف صلاة. يعني يقول المؤلف قد يقال، يعني هذا رأي منه تعليل منه، قد يقال القصد هو فقط أن يقع بعد الطواف صلاة وقد وقعت الفريضة فهي كافية، هذا معنى كلامه. وقد يقال المقصود أن يقع عقيب الطواف صلاة، كما أن المقصود أن يقع قبل الإحرام صلاة، فأي صلاة وجدت حصلت المقصود. رأيتم سواء كانت فرضا أو يعني أوجد موازنة، هذا استنباط واستخراج من المؤلف. يقول وقد يقال أي صلاة تقع بعد الطواف فرضا كانت أو غيرها تكفي ماذا عن ركعتي الطواف، كما أنه أيضا أي صلاة تقع قبل الإحرام فإنها تكفي. فهذا يدل ماذا على أنه أيضا ما صرح بماذا بأن للإحرام ركعتين. وأنتم تعلمون شيخ الإسلام ممن تناول هذه المسألة، وأنه لا يوجد نص على أن هناك ركعتان خاصتان بالإحرام، وإنما إن صليت فريضة فإنك تحرم بعدها، مثلا سنة راتبة غيرها، وإذا لم يكن فافعل سنة الوضوء، توضأ وصلي ركعتي الوضوء ثم بعد ذلك أحرم بعدها وتخرج من الخلاف. قال رحمه الله: فأي صلاة وجدت حصلت المقصود. قال رحمه الله: ومنها لو أخر طواف الزيارة إلى وقت خروجه فطاف. هذه انظر المسألة مكررة، لكن جاء بها هناك في الضرب الأول على أنه ينوب عن الاثنين، وهنا سيأتي بعلى أنه فقط يطوف طواف الزيارة ويدخل فيه ماذا طواف الوداع دون أن ينويه حتى ينطبق على القسم الثاني. فلاحظوا هذا الأمر، وهذا جيد من المؤلف كونه يأتي ببعض الأمثلة هنا وهنا لتتضح القاعدة أكثر، لأنه يطبق هنا ويطبق هنا ويبين الفارق بينهما، هذا يكشف أيضا لنا القاعدة أوضح. قال: ومنها لو أخر طواف الزيارة إلى وقت خروجه فطافه، فهل يسقط عنه طواف الوداع أم لا؟ شوف، فطافه ما قال مطافه بنية الزيارة والوداع، لا، فطافه فقط، يعني ما ذكر فيه طواف الوداع فهل يسقط أو لا. قال: على روايتين، ونص في رواية ابن القاسم على سقوطه. يعني ابن القاسم معروف، هناك ابن القاسم عند المالكية اللي هو ماذا اللي هو صاحب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو له أثر عظيم في مدونة مالك، وهو الذي كان كثيرا ما يسأل مدونة مالك لصحنون، وكان كثيرا ما يسأل الإمام مالك فيجيب الإمام مالك، فإذا لم يجيب مالك هو كان يجيب أيضا ابن القاسم، فهو من علماء وفقهاء المالكي. هناك أيضا عالم لا يقل عنه عند الحنابل هو ابن القاسم. قال رحمه الله: ونص في رواية ابن القاسم على سقوطه. قال الإمام: ومنها إذا أدرك الإمام راكعا فكبر للإحرام فهل تسقط عنه؟ أدرك الإمام راكعا فكبر للإحرام، شوف هناك مرت أيضا، هنا جاء بها التي قرأناها في أول الدرس. قال: فكبر للإحرام، هنا ما كبر للإحرام ناوين أيضا تكبيرة الركوع، لو قال ناويا انتقلت إلى الضرب الأول أو القسم الأول، لكن هنا فقط ماذا؟ كبر تكبيرة ينوي بها تكبيرة الإحرام. قال: فكبر للإحرام فهل تسقط عنه تكبيرة الركوع؟ على روايتين أيضا. هناك من قال، يعني قيد ذلك بالوقت، قال إن كان له وقت فنعم وإن لم يكن فلا، ولكن الذي يظهر هو جواز ذلك، والله أعلم. نعم. على روايتين أيضا، والمنصوص عنه الإجزاء. قال يعني والمنصوص عن الإمام أحمد هو جواز ذلك. نعم. وهذا هو رأي أكثر العلماء أيضا. قال: وهل يشترط أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح أم لا؟ هل يشترط أن ينوي بها الافتتاح أو لا؟ يعني هل يقيد تكبيرة الافتتاح هي تكبيرة الإحرام التي تفتتح بها الصلاة أو لا؟ قال: على روايتين نقلهما عنه ابن منصور رحمه الله، يعني في مسائله، إحداهما لا يشترط بل يكفيه أن يكبر بنية الصلاة. لماذا؟ قالوا: لأنه إذا قال تنصرف إلى تكبيرة الإحرام، الأصل أنه معروف هذا المقام الذي كبر فيه هو موضع تكبيرة الإحرام، فلا ينصرف إلى غيرها، ولذلك لا يحتاج إلى نوية. ومن يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يقول لا بد من النية، وهذا هو أحوط وأولى. قال: إحداهما لا يشترط بل يكفيه أن يكبر بنية الصلاة، وإن لم يستحضر بقلبه أنها تكبيرة الإحرام كما لو أدرك الإمام في القيام. يعني كما يقول لو أدرك الإمام في القيام، فإنه يأتي ويكبر، يعني لو وجد الإمام لا يزال قائما بعد لم يركع، فإنه يكبر تكبيرة، ومعروف أن تكبيرة ماذا؟ الإحرام. لكن المقام هنا يختلف، عندما يجد الإمام قائما معروف أن هذه تكبيرة الإحرام، لكن هناك مكان وجد الإمام راكعا، فربما لو لم يخصص وينوي لانصرفت إلى الأخرى، وحينئذ يقع الإشكال ويتعلق بفساد صلاته. قال: والثانية لا بد أن ينوي بها الافتتاح، لأنه قد اجتمعها هنا تكبيرتان فوقع الاشتراك، فاحتاج التكبيرة فوقع الاشتراك فترتب عليه الاشتباه. شفت هنا وقع تكبيرتان، تكبيرة ماذا؟ الإحرام، وتكبيرة الركوع، فوقع الاشتراك بينهما، فلا بد لكي يزيل الاشتراك والوهم، فهو لا بد أن ينوي تكبيرة الإحرام. فوقع الاشتراك فاحتاجت تكبيرة الإحرام إلى نية تميزها، بخلاف حال القيام فإنه لم يقع فيه اشتراك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: هذه الحالة التي يكبر فيها والإمام راكع هي مكان اشتباه ومكان اشتراك، لأنه هنا لما كبر تكبيرة واحدة ولم ينوي، يحتمل أنه قصد تكبيرة الإحرام، ويحتمل أنه قصد تكبيرة الركوع. إذن الأمر هنا مشترك، يدور بين أمرين، وإن كان ينصرف أغلب إلى تكبيرة الإحرام، بخلاف ما لو جاء والإمام قائم لا يزال في القيام وكبر، ليس هناك شبهة، فليس هناك إلا تكبيرة واحدة هي تكبيرة الإحرام، فلا يوجد ما يشاركها، وإذا لم يوجد ما يشاركها زال اللبس، ولما زال اللبس أصبح الأمر لا يحتاج إلى أن يخصصها بنية. قال رحمه الله تعالى: ومنها إذا اجتمع في يوم جمعة وعيد. هذه مسألة مهمة، يعني اجتمع في يوم واحد يوم جمعة وعيد. الرسول عليه الصلاة والسلام سمى يوم الجمعة عيدا، إن هذا يوم جعله الله عيدا، إذن الرسول عليه الصلاة والسلام سماه عيدا، وصادف عيد الفطر أو عيد الأضحى، فهل يحصل أيضا هنا التداخل؟ يعني لو صلى صلاة العيدين، هل مثلا يكتفى بها ويؤذن له ولا تجب عليه الجمعة تسقط عنه؟ ولو أنه على مذهب الحنابلة فقط قدم صلاة الجمعة يعني إلى ما قبل الزوال بكثير في الوقت الذي تصلى فيه، لأن بعد شروق الشمس تجوز عندهم، صلى ماذا؟ صلاة الجمعة هناك، فإنها تسقط عنه صلاة العيدين. إذن فما الحكم هنا؟ هذه مثلا انفرد أيضا بها الحنابلة، ولكن ليس معنى انفرد بينها عن الفقهاء، ولكن انظروا من معهم، معهم في ذلك عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، كلهم معهم في هذا، يرون هذا أنه إذا اجتمع فيهم، بل ومعاوية، بدليل أن معاوية رضي الله تعالى عنه سأل زيد بن أرقم قال هل عندك شيء أو هل اجتمع عيدان في يوم واحد وأنت مع رسول الله؟ قال نعم، اجتمع يوم عيد وجمعة. قال فماذا فعل رسول الله؟ قال صلى العيد ورخص للناس. وفي بعض الروايات أنه رخص لهم بألا يجمعوا، يعني ألا يصلوا الجمعة، وورد في ذلك حديث أبي هريرة وغيره، وليس هذا المكان أن نبحث هذه القضية بالتفصيل، لكن باختصار جمهور العلماء الأئمة الثلاثة يقولون لا تنوب العيد عن الجمعة ولا الجمعة عن العيد. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فأمر بالسعي إليها، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. الأمر الثاني الوعيد الشديد والأكيد في من تخلف عن الجمعة، لينتهين، يقول عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وفي حديث آخر من ترك ثلاث جمع تهاورا طبع الله على قلبه. فالجمهور يقولون جاء الأمر بها وجاء التأكيد عليها والتخويف من تركها، لكن الآخرين يقولون هذا مستثنى، وهذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه في بعض الروايات قال بعد أن صلى العيدين رخص لهم، قال وإنا مجمعون فمن شاء أن يجمع فليفعل، يعني يقول أما نحن فسنصلي الجمعة، وأنتم تعلمون الرسول حريص على ذلك، ولكنه أراد أن يخفف على الناس. ففي هذه الحالة يأتي الخلاف أيضا في الإمام، والمؤلف أشار إليه رحمه الله تعالى، لأن الإمام يختلف عن الناس، لأنه لو كان بعض الناس صلوا مثلا العيد ما يصلون الجمعة، لكن ربما فيه ناس ما صلوا العيد يحتاجون إلى الجمعة، فأين الإمام الذي يصلي بهم؟ ولذلك استثنى العلماء الإمام، قالوا إلا الإمام فإنه يلزمه أن يحضر إلا إذا لم يجد من يصلي به، مشترط أيضا العدد المعروف المشهور، العدد مختلف فيه الأقوال كثيرة، لكن أرجحها أنه لا يقل عن 40 ماذا رجلا، على أساس أنه في أول جمعة جمعات في الإسلام. قال ومنها إذا اجتمع في يوم جمعة وعيد فأيهما قدم أولا في الفعل سقط. هذا لا ينطبق، هذا الكلام لا يمكن أن يطبق إلا على فقه الحنابلة، فأيهما قدم، لأن الأئمة الآخرون لديهم أن صلاة الجمعة لا تجوز قبل الزوال، وهنا لا يمكن أن تصلي العيد مثلا بعد الزوال، وإنما العيد لها وقت، فلماذا تؤخر إلى ذلك؟ إذن هذا عند الحنابلة. قال فأيهما قدم أولا في الفعل سقط به الثاني ولم يجب حضوره مع الإمام. قال وفي سقوطه عن الإمام روايتان. قال وعلى رواية عدم السقوط فيجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة، وإن لم يحضر لا تنعقد الجمعة، يصلون ظهرا. ذكره صاحب التلخيص وغيره. فتصير الجمعة ها هنا فرض. فتصير الجمعة ها هنا فرض كفاية. نعم. تسقط بحضور 40. يعني تسقط بحضور 40 لأنها تغيرت، ما دام أذن للناس فأصبح الذي يحضر فرض كفاية، يعني واجبا كفائيا وليس واجبا عينيا. قال رحمه الله تعالى ومنها إذا اجتمع عقيقة وأضحية. انظروا أيها، والآن دخل في كتاب الأضحية، انظروا يوم أقول لكم هذه القاعدة تسير، عقيقة وأضحية. العقيقة لها باب وكذلك الأضحية لها باب والهدي له باب، وإن وجد تشابه بينهما. العقيقة أولا الأضحية معروفة، هي التي تكون في العشر في عشر ذي الحجة، وتعلمون ما ورد فيها من الحظ عليها والترغيب، والرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وضحى بكبش، والأدلة عليها كثيرة. العقيقة ما هي؟ أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. ولكن هل العقيقة محل اتفاق بين العلماء؟ أولا هل العقيقة واجبة أو سنة؟ فيها خلاف، والراجح أنها سنة، هذا واحد. الأمر الآخر، هل الأئمة الأربعة متفقون عليها؟ الثلاثة متفقون، مالك والشافعي وأحمد يقولون بالعقيقة، والحنفية يرون أنها العقيقة من أعمال الجاهلية، ولذلك لما سئل عليها عنها الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يحب العقوق، فالحنفية فسروا ذلك على ماذا؟ على العقيقة. ولكن الجمهور أجاب عنهم بأنه ربما لم تبلغهم الأدلة الكثيرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين، عن هذا شاه وعن هذا شاه، وقال العقيقة معلقة بماذا؟ بالغلام، الغلام معلقة به عقيقته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو الغلام مرتهن في لفظ بعقيقته. إذن جاءت حديث كثيرة تثبت العقيقة. إذن لو وجد مثلا، يعني أراد إنسان أن يضحي ويريد أيضا أن يعق، ولذلك اختلف العلماء يعني في تفسير الحق العقيقة، ما دمنا يعني دخلنا في الأمر نسبيا، من العلماء من يقول المراد بالعقيقة هو الشعر، يعني الشعر الذي يؤخذ، لأنه يحلق ماذا؟ شعر الصغير الذي ولد المولود ثم يتصدق بوزنه ذهبا. قالوا والإمام، وهذا حكاه أهل اللغة، قالوا والإمام أحمد كره ذلك. إذا ماذا يرى الإمام أحمد في العقيقة؟ يقول هي الذبيحة. طيب لماذا سميت؟ ما العلاقة بين العقيقة والذبيحة؟ قال لأن العقيقة من العق، والعق هو القطع، والشاة عندما تذبحها أو الكبش أنت تقطع أوداجها وتفريها، إذن ملتقيان من هذا المعنى، فاللغة تجمع بينهما. الذي يهمنا هنا هل يحصل التداخل هنا؟ يعني هل يأتي الإنسان فيقول بدل أن أضحي وأيضا ماذا؟ هو محتاج، الإنسان إذا وسع الله، الله يحب أن يرى أثر نعمه على عبده، لكن قد لا يكون الإنسان قادرا، كما نجد بعض الناس إذا جاءت الأضحية يذهب ويقترض ويستدين، ولا ينبغي له أن يفعل ذلك، يعني الدين وأخطر، لو مت لا قدر الله وعليك الدين، فالدين لا يمكن أن يسقط عنك، حتى ولو كنت شهيدا، إلا أن تكون شهيد البحر، فإن الله يرضي غريم المدين. إذن هنا اجتمع في يوم فأراد أن يقتصد، فقال أنا أضحي وأنوي بها الأضحية والعقيقة، فهل هذا جائز؟ نحن إذا أخذنا بأول القاعدة، إذا اجتمعت عبادتان من جنس، وقلت لكم من أول ما تحدثنا عن القاعدة انتبهوا من جنس، ما قال من جنس واحد، هو لو قال من جنس واحد لما دخل في هذه القاعدة العقيقة والأضحية، لأن العقيقة شيء والأضحية شيء آخر. نعم هذا كبش وهذا كبش، هذه ذبيحة وهذه ذبيحة، وكل منهما أريد بها القرب إلى الله، لكن هذه تعق للغلام وهذه تفعل لأمور أخرى، فالغاية أو السبب مختلف أو العلة. إذن ننظر ماذا قال المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: ومنها إذا اجتمع عقيقة وأضحية فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة أم لا؟ لماذا قال هل تجزئ الأضحية عن العقيقة؟ ما قال هل تجزئ العقيقة عن الأضحية؟ أيضا هذه أنا الآن جاءت في ذهني، ما كنت انتبهت لها، لعل المؤلف رحمه الله تعالى راعى جانب الوجوب، لأن القول بوجوب الأضحية أقوى من القول بوجوب العقيقة، لأن الذين قالوا بوجوب العقيقة هم أهل الظاهر، ولكن الذين قالوا بعض العلماء بوجوب الأضحية هم من الفقهاء المعروفين، وإن كان الأكثر يرى أنها سنة. ومن هنا قدم ماذا؟ الأضحية اعتبرها أصل، اعتبرها أصلا واعتبر تلك. هذه ناحية. الناحية الأخرى أن الأضحية ليس فيها خلاف والعقيقة فيها خلاف كما سمعتم أبو حنيفة. الحنفية لا يرونها ويرون أنها من أعمال الجاهلية ولذلك سميت بالعقيقة. ولذلك لما سئل عنها عليه الصلاة والسلام أجاب بجواب حكيم: إن الله لا يحب العقوق. فهم أخذوا بظاهر الحديث وقالوا السبب أنها من أعمال أهل الجاهلية. وليس أيها الإخوة كل عمل من أعمال الجاهلية فإنه مردود. هناك أعمال في الجاهلية قرها الإسلام، فهناك المضاربة كما تعلمون في المعاملات، وهناك في الأخلاق أشياء كثيرة. فالشجاعة كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام، والكرم في الجاهلية وأقره الإسلام، وأيضا المحافظة على الجوار أقره الإسلام، وأشياء كثيرة لما تتبعها تجد أن الإسلام أقر أمورا كثيرة أو أمورا عديدة في الجاهلية. فلا يمنع أن الإسلام لما وجد تلك الأعمال التي تلتقي مع الفطرة نقلها إلى الإسلام وأدخل عليها ما يحتاج إلى بيان وتعديل وإزالة ما قد يدور من شبه، فأصبحت حقيقة جزءا من الإسلام. قال: على روايتين منصوصتين. على روايتين يعني منصوصتين، يعني مرويتان نصا على الإمام أحمد. وفي معناه: لو اجتمع هدي وأضحية. أنتم تذكرون وأنا كنت أدرس الفقه سنوات كنت أقول لكم: من أراد أن يقرأ الفقه فليقرأ القواعد، ولكن أن يكون عنده. انظروا الآن، نحن الآن ما نقرأ في باب واحد الفقه، نبدأ من الطهارة وننتهي مثلا بالعتق، على اختلاف بينما هنا الآن شوف كم تنقلنا في قاعدة واحدة في أبواب ماذا يعني مرت بنا الطهارة بجميع أنواعها، والصلاة وصلاة ماذا الجمعة وتحية المسجد وغير ذلك، وانتقلنا إلى الزكاة وإلى الصيام وإلى العقيقة والأضحية والنذر، وستأتي الكفارات والحدود. هذه كلها في قاعدة واحدة. إذن هي هذه التي تبين أنت فقيه أم لا، يعني أنت عندما تطبق ستذكر أنك درست الفقه، لكن هل تستطيع أن تستحضر ما درست أو لا؟ يعني هل إذا ذكرت مسألة أشار إليها المؤلف هل أنت لديك الاستعداد والضبط بأن تأتي بما قال، أو ستقرأها حرفيا وكل ما مر تسرب؟ وهذا هو المعروف غالبا، يعني المعروف في الدراسات وبخاصة النظامية أنك تقرأ الشيء اليوم وبعد فترة ليست بطويلة يذهب، فإذا أكملت بدأت من جديد وكأنك لم تمر، إلا من عني بأمر الدراسة، وهذا يوجد عند البعض لا شك. قال: وفي معناه: لو اجتمع هدي وأضحية. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أنه لا تضحية بمكة وإنما هو الهدي. وقوله السديد، لأن مكة ليس فإلا الهدي، ولذلك الإنسان الذي يريد أن يضحي ينيب في بلده يوكل، والوكالة جائزة. لكن هناك يعني انظر إلى دقة، يقول مكة ليست أهلا مكان للأضحية، أنت الآن تهدي والهدية تقوم مقام ماذا؟ لأن الهدية مثل الأضحية، الشروط التي تشترط فيها من حيث السلام من العيوب وأن تكون سمينة وأنوان والسن وغيره موجودة، وأيضا تأكل ثلثها وتتصدق بثلثها وأيضا تهدي ثلثها، فهي قريبة جدا منها. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: ومنها اجتماع الأسباب. هذه تحتاج إلى وقت طويل، فأنا الآن هذه تحتاج إلى وقت وتتهيئون تقرؤونها حقيقة. هذا الآخر الفصل يحتاج إلى انتباه جيد، ليس كمسألة إنسان مثلا تصدق مثلا قال لله علي أن أتصدق مثلا بمبلغ من المال عندما يحول الحول. شوفوا جزئية بسيطة أشكلت على كثير من الطلاب ومن طلاب العلم أيضا. إذن هذه فيها انظروا فيها الكفارات بجميع أنواعها، وفيها أيضا الأحداث. لا بد أن نعرف الأحداث في التفصيل أكثر مما نعرفها في الفروع في الفقه، لا بد أن نحددها حتى نطبق ذلك عليها.